ولما كانت الحلقة 61 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبألطف إشارة وأرشق عبارة وصلت حديثها الموصول بصوتها الدافئ المعسول، وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدنيا لا تدوم على حال من الأحوال، وأن كل عصر له دولة ورجال، فقد ظل أهل صيدان في ربقة الذل والهوان، وظن الخان وقد طال به الزمان أن الشعب قد استكان، ولم يعلم أن كل شيء له أوان، ذلك أن المخلص المنتظر ظهر وذاع الخبر وانتشر، وتحققت نبوءة الفلاحين، وظهر فيهم ذلك الفارس الأمين، ودقت ساعة الحساب وفتح الكتاب ونصب الميزان، واجتمع الخلق من كل مكان، وأسرع كنعان إلى السجان، فجاء بالخان وبرز الفتى ريحان، وبدأت محاكمة الخان. المتهم الخان يا سيد. تقدم يا حور خان. الرحمة الرحمة يا سيد ريحان. يا أهل صيدان، يا أهل صيدان، النهاردة اتعادل الميزان واسترد كرامته الإنسان، كل إنسان. مفيش جريمة من غير عقاب، ومفيش عقاب من غير حساب. فات الزمان اللي كان يتحكم فيه واحد زي الخان. النهاردة الحكم للشرع، والشرع لكل إنسان مهما كان. اتفضل يا كاهن الكهان. المتهم الخان حور خان. يا سيد الكهان. اسمك حور خان سلطان صيدان؟ اللي كان حور خان. انت الوقت واقف بين يدي ربك قدام شعبك، ومنسوب اليك اعمال، وحنوجه لك عن كل عمل سؤال. ربنا عالم بالحال. انت اللي قتلت الاطفال. رحموني. جاوب على السؤال. انت اللي قتلت الاطفال. السكوت جواب. لو كان عنده جواب كان اجاب. ما هو باين. السؤال التاني يا سيدنا الكاهن. السؤال التاني حور خان، انت الوقت واقف بين يدي ربك قدام شعبك، ومنسوب اليك اعمال، وحنوجه لك عن كل عمل سؤال. انت اللي بعت الجيش يحارب الكواهين، ولما بقى هناك منعت عنه التموين، وبعت لهم بعد مدة الإرب الفاسدة عشان يموتوا عطشانين، إن ما كانش يقضي عليهم الكواهين، وكانت النتيجة هزيمة الجيش والفرسان وضياع جبل البرتقان. سكت ليه؟ السكوت جواب. لو كان عنده جواب كان أجاب. ما هو باين. السؤال الثالث يا سيدنا الكاهن. السؤال الثالث. لا يا مولاي، كفاية كفاية، لا سؤال ثالث ولا سؤال رابع. أنا لا لا لا أقدر أرد ولا أقدر أدافع. الأطفال اللي قتلتهم إيه كان ذنبهم؟ الفلاحين اللي ظلمتهم ليه سرقتهم؟ أبويا اللي قتلته، الوطن اللي خنته، الجيش اللي ضيعته. أنا بطلب حاجة. عملت إيه في الفرسان؟ عملت إيه في جبل البرتقان؟ القرب الفاسدة؟ أنا بطلب حاجة واحدة وأنا في عز الشدة. ده حقك، دافع عن نفسك. أنا في عرضك. اتكلم يا حور خان. الرحمة، الرحمة يا كبير الكهان. اتكلم في الموضوع يا حور خان. الرحمة يا سيد ريحان. المتهم اعترف بجريمته. وإيه عقوبته؟ تعلن على أهل صيدان. كبير الكهان يقرأ الحكم على الخان. بسم الله وبشرع الله، بما إن الخان خان وزاد في الطغيان، ولأنه قتل أطفال صيدان وضيع جبل البرتقان، ومن حيث إنه قدم لأعدائنا أكبر مساعدة بالإرب الفاسدة، ولأنه تآمر مع الكواهين، ولأنه ظلم الفلاحين، لذلك فقد أثبت الخان أنه من أعداء الحياة، واللي يعادي الحياة ما يستحقش الحياة. انتظروا انتظروا يا أهل صيدان. يا كبير الكهان، الحكم اللي صدر الآن مين صاحب الحق فيه يا كاهن الكهان؟ بسم الله وبشرع الله، الحكم اللي صدر الآن ضد الخان من حق شعب صيدان. شكرا يا كاهن الكهان. يا شعب صيدان، مدام الحكم اللي صدر لنا من حقنا، احنا هنتصرف التصرف اللي يليق بنا. احنا شعب طيب بنطلب الحياة والسلام، ما بنطلبش الانتقام. احنا اسقطنا الخان وقضينا على دولة الظلم والطغيان من غير ما نسفك نقطة دم واحدة في صيدان. والان انتوا قدامكوا الخان، اذا قتلتوه حقكم، واذا عتقتوه فضلكم. ايه رأيكم؟ ايه اللي يليق بكم؟ رأيك انت يا سيد ريحان. احنا قلبناك عننا، اعمل اللي يليق بنا. الرحمة، الرحمة. وانت تعرف الرحمة؟ خدوا اموالي، خدوا ملكي، الارض اللي تحت يدي. الملك ده ما عادش ملكك، خلاص خرج من يدك. ومع ذلك احنا هنعاقبك العقاب اللي يليق بكرم شعبك. اولا الاراضي اللي الخان استولى عليها وسخر الفلاحين فيها توزع على اللي بيزرعوها. ثانيا فيما يختص بالخان يطرد من صيدان، على ان يقوم بطرده، على أن يقوم بطرده العبيد اللي كانوا عنده، حتى يكون عبرة لكل من كان، وتحتفل صيدان بيوم طرد الخان. يخرج من صيدان. اسمح لي اقول لك يا صديقي الملك دونار، دي حاجه تحير الافكار. فاهم انه لما يتنكر مش هعرف انه من اتباع الملك اكبر. حاجه تحير. انا ام الكواهين، صاحبه الكوانين يعملها فيا حته كهين. قلتلك مش اسمه كهين، ده اسمه سنجاب. سنجاب الفارس سنجاب من فرسان الملك أكبر. والملك أكبر هو اللي خلاه يتنكر، وهو اللي خلاه يندس بينكم علشان ينقل لهم أخباركم. هو دخل عليكم في صورة كهين وكأنه واحد من الكواهين. احنا برضو معذورين. معذورين ولا غلطانين؟ احنا بيجينا الكواهين اللي كانوا تايهين، يجونا من كل مكان، اشكال والوان، قصدين جبل البرتقان. فلما يجينا واحد زي ده هيئته زي هيئتنا وبيتكلم بلغتنا ويقول لي انه كهين، اعرف انا حقيقته منين. فعلا فعلا ما كانش ممكن تكشفيه ولا تعرفيه، كان مغير كل حاجة فيه. أمال أنت إزاي كشفته؟ من ريحته. من ريحته؟ وساعة ما دخل عليا براس كهون عرفته، شميت ريحته. أصل إحنا نشم زي الكلاب. اللي اسمه كهين يطلع سنجاب. ولسه ياما في الجيران وقعته زي الهباب. انت هتغلطي ولا ايه؟ ليه؟ هو انا ما كنتش قادر اقبض عليه، خصوصا بعد ما جاني لغايه هنا برجليه. انت ما تبين لهوش انك عرفتيه، انت تقدري تستغليه. اعمل ايه؟ تضلليه. يا صديق الملك دونار. أمال أنا جبار، أنا من نار. نعتينه يتجسس علينا، نقلبه احنا جاسوس عليهم، دول وقعونا برجليهم. تدلهم الأخبار اللي تضللهم ونوقعهم في شر عملهم. ما كنتش واخدة بالي لما سنجاب جالي. ودلوقت خلاص فهمت. طيب نتنقل بقى للنقطة التانية. هو في حاجة تانية؟ هو سنجاب ما قالكيش ان انا عايزك علشان تستلم السر بنفسك؟ سري. لما عرفت انه سنجاب مرضتش اقوله عليه. طبعا طبعا، لكن السر ده يبقى ايه؟ حالا هتعرفيه. يا دكتور دنكار، أمر مولاي الملك دونار. هاتلي حجر جهنم يا دنكار من وسط النار. أمر مولاي الملك دونار. حجر جهنم إيه وليه؟ السر اللي بقولك عليه. إيه؟ لا أنا مش هقولك عليه، أنا هخليك تشوفيه وبنفسك تجربيه. حجر جهنم يا ملك النار، هاتوا هنا قدامنا يا دنكار. بس اخرج انت يا دنكار. امر مولاي الملك دونار. واقفل علينا الباب يا دنكار. وانسحب الخادم دنكار، وانفردت ام الكواهين بالملك دونار، وامامهما حجر جهنم. وبدأ الملك دونار يتكلم. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.